ثم قال الشارح: وفي الصحيح مريدا ما جعل علما عليه من الكتب المصنفة في الصحيح، وهما صحيح البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، الحديث. وتقدم أن الشتم هو تقبيح الأمر بالقول، هو تقبيح الأمر بالقول، وأن السب هو الإطناب في السب، الإطناب في الشتم والإطالة فيه. فالسبيب اسم للشقة الطويلة من الأرض، فالسبيب اسم للشقة الطويلة من الأرض، فيقال ما بين الرياض ومكة سبيب لبعد المسافة بينهما. ومنه سبيب الفرس، وهو الشعر المسترسل في ذيلها لطوله. فالسب أعظم من الشتم، فالسب أعظم من الشتم، لأنه شتم وزيادة، وكلاهما من كبائر الذنوب، وكلاهما من كبائر الذنوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الأول باسم الشتم، لأنه ابتداء صدور القول المقبوح، لأنه ابتداء صدور القول المقبوح، وسمى ما بعده سبا لأنه ناتج منه، وسمى ما بعده سبا لأنه ناتج منه. فلما انبنى فيه الشتم بعضه على بعض صار سبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.